لما مات الدارمي وبلغ نعيه البخاري بكى البخاري وأنشد قائلا: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، يعني إنسان طويل العمر عنده مشكلة، المشكلة دي أنه يودع كل يوم حبيبا، إذ أنه من آخرهم حياة. فدائما إذا دفن رجلا يحبه يحزن عليه حتى يذهب بعضه، ثم يدفن رجلا يحبه، ثم يدفن رجلا يحبه، فهو قد عاين الأحباب جميعا إذ طال عمره. أدي معنى كلام البخاري: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، أي فناء نفسك أفجع، أو ينبغي أن تتفجع عليها أكثر من تفجعك على من تحب.